الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 40 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحديثنا فيه هو عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وهو حديث في ذكر أولياء الله وبما تنال ولاية الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: هو أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. والكلام على هذا الحديث في 4 مسائل. المسألة الأولى: في الحديث تحذير وبيان لخطورة أن تعادي وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى أو تؤذيه، فإن هذا مجازفة، أن تؤذي إنسانا من أولياء الله وتعاديه، وهذا من كبائر الذنوب. ولذلك قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أني محارب له، فليستعد لمحاربة الله إن كان يقدر. وقال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما أنكر على سلمان وصهيب وبلال، هؤلاء الثلاثة قالوا قولة لأبي سفيان، قال أبو بكر: أنكم أغلظتم على أبي سفيان، أغلظتم على أبي سفيان القول. وقال: أتقولون هذا حينما قال الثلاثة: ما والله ما أخذت سيوف الله، يعني سيوف المسلمين، من أعداء الله، أو كما قالوا. فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. أنت يا أبا بكر، مع أنه أبو بكر رضي الله عنه، لو كنت أغضبت هؤلاء القوم الذين قالوا كلمة حق فلقد أغضبت ربك، فما بالك بغيره ممن قد يعادي وليا من أولياء الله أو يؤذيه. المسألة الثانية: في الحديث إثبات الولاية لأقوام، وأنه يوجد أناس هم أولياء لله سبحانه وتعالى، فالناس أو فالمسلمون ليسوا على درجة واحدة في قربهم من الله سبحانه وتعالى، فثمة أقوام قد دخلوا في مرتبة الولاية، وثمة أقوام هم من سائر المسلمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن لتعلم أن ولاية الله لا تنال بالدعاوى ولا بالتزين للناس ولا بالكلام، وإنما طريق نيل ولاية الله عز وجل أن تطيع الله وأن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتقرب بفعل الواجبات والمستحبات وبترك المحرمات والمكروهات، فهذا طريق الولاية، لا طريق غير ذلك. ومن ادعى أن ثمة طريقا يتحصل به على ولاية الله وعلى محبته غير طريق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب. فأولياء الله هم المتقون، وكلما كان العبد أتقى لله كان أقرب إليه. وقد ذكر العلماء أن أولياء الله على درجتين ومرتبتين: الدرجة الأولى درجة المقتصدين أصحاب اليمين، وهم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض والواجبات وتركوا المحرمات. الدرجة الثانية درجة المقربين السابقين، وهم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض والإتيان بنوافل الطاعات مع تركهم للمحرمات وفعلهم للواجبات. إذن فهم أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، وزادوا ذلك بعد ذلك بإتيانهم بنوافل الطاعات وترك المكروهات، فهؤلاء أعلى رتبة وهم أحب عند الله من الأولين. إذن الولاية لله مثبتة، لكننا نعتقد نحن أهل السنة بأن النبوة أشرف من الولاية، وبأن الولي لله عز وجل ليس بمعصوم، وأنه إذا أخطأ أو خالف الشريعة فإنه ينكر عليه. ونعتقد أن الولي لله عز وجل لا يعلم الغيب ولا يطلع على خفايا الناس، وإنما هو رجل صالح من الصالحين استحق هذه المنزلة بفضل الله أولا، ثم بما قدمه من قربة وعمل صالح لله سبحانه وتعالى. مسألة ثالثة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطريق إلى ولاية الله، وبين أنه أمران. الأمر الأول أداء الفرائض، الثاني الإكثار من النوافل، والنوافل حرز وحصن تحفظ به فرائضك. فإذا لم يكن لك نوافل فإن الشيطان إذا أتى فهو أقرب حصن يقابله الفرائض، فربما انتقص منها. لكنك إذا أكثرت من النوافل فإنك بهذا تحرز طاعاتك وفرائضك، وتقوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. والواقع يشهد أنه ما من تقصير ينال الإنسان في هذه الأمور التي سترد بعد قليل، وهي ثمرات محبة الله، إلا وسببه أن الإنسان قد قصر في الفرائض أو أنه لم يفعل المستحبات. المسألة الرابعة والأخيرة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. هنا بين الله عز وجل أنه يحب الصالحين ويحب أولياءه، وثمرة تلك المحبة خصال خمس حري بالمسلم أن يتعرف عليها لينشط أن يدخل في زمرة أولياء الله. أولها أن الله عز وجل يدخل أولياءه جنته، فهو قد أعد جنته للمتقين وينجيهم من النار. وثانيها أن الله يجعل لأوليائه القبول بين الناس، فيحبه وتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وعكسه بعكسه، العاصي لله الذي يبغضه الله، يبغضه جبريل، تبغضه الملائكة، يبغضه أهل الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. الثمرة الثالثة قال، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أي أن الله عز وجل يسدد أقواله وأفعاله حتى تكون أعماله وحركاته على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، فتجد أن الله يوفقه، فلا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا ينظر إلا في أمور الخير، ولا يهوى إلا ما يحب الله، ولا يمشي في الخطى ولا إلا إلى الخطوات التي يحبها الله. عون من الله له وصرف من الله له عن أبواب الشر. ولذلك قد ترى من يقول من الصالحين ضعفت يوما من الأيام ف فبحثت عن المعصية لأفعلها فوجدت أبوابها قد أوصدت دوني ولم أستطع أن أصل إليها. ثم لما قوي إيماني رأيت أبواب المعصية بين يدي لكنني منصرف عنها. السبب حفظ الله لك، لأن الله حفظك فصرت لا تسمع ولا ترى ولا تفعل إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وما أشرفها من نعمة. ومن ثمرات محبة الله لك أيضا أن الله ييسر لك الطاعات والخير ويحفظك من المعاصي والشرور. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والثمرة الرابعة من ثمار ولاية الله عز وجل ومحبته أن الله يجيب دعوات أوليائه ويفرج كرباتهم، فهم أقرب إلى الإجابة من غيرهم. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأولياء الله دعاؤهم قريب من الإجابة لصلتهم وعلاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، والنماذج في هذا كثيرة جدا. لكن يكفي أن تعلم دعوات الأنبياء، نوح، إبراهيم، موسى، زكريا، محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا الصلاة والسلام، كم كانت دعواتهم قريبة من الإجابة. كان الله ذكر الله عز وجل دعوات جملة منهم ثم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا كنت من أولياء الله فإنك حري بأن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك، وأن يفرج كرباتك، وأن يعيذك من الشيطان ووسوسته وتسويله. أما إن كنت بعيدا من طاعة الله وولايته فأنت عرضة للشيطان وأسلحته وشروره وتسويله. نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.